الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الآباء الكرام والإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع يعتبر من الموضوعات الحية، لا أعتبره من قبيل الترف الفكري ولا من قبيل الفضول الثقافي، إذ أن العالم كله تحركه البواعث، والذي يسعى يسعى ومعه إرادة. ولا شك أن التغيير والنهضة والإصلاح وكل المسميات الحلوة التي ننشدها لا ينالها إلا صاحب همة عالية، وإلا صاحب عزيمة قوية وإرادة متينة وفكر ثاقب وبصيرة نافذة. بل وحتى السيئات والسوءات وشرور الآثام والفساد لا ينال إلا بالإرادات التي تشابهها. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ولما كان العالم يعيش حركات كثيرة، ولا شك أن اليوم والليلة يدخلون بكثير من المساعي، مساعي الحق ومساعي الباطل. هذه المساعي لها بواعث ولها محركات ولها أهداف، والذي يتحرك في دنياه بغير هدف لا يستطيع أن يحقق شيئا. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأجمع عقلاء الأمم أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فارق الراحة، وأن من أراد اللذة عليه أن يركب الأهوال. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ولا شك أن العلوم النافعة وأن المعالي والمقالب السامية لا تكون إلا بالهمم، ولذلك الحديث عن علو الهمة أحسبه من قديم الدين. فإن القرآن كثيرا ما يوجه إلى علو الهمم وسموها، ويحذر من انحطاطها وترديها. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، لا شك أن الذي يرضى لنفسه بالدون ولا تحدثه نفسه بالمعاني، لا شك هذا لا يستطيع أن يقيم حقا أو أن يقيم باطلا. ولذلك علو الهمم هو محركات العالم العلوي والسفلي كما قال ابن القيم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارب وهمام. فالهمام صاحب الهمة العالية وصاحب الإرادة القوية. الهمة مكانها القلب، وهي مبدأ الحركة والإرادة. وإذا أهم العبد بالحسنة كتبت له حسنة، وإذا أهم بالسيئة كتبت له سيئة. فالهم معناه ما يبعث على الحركة. ولا شك أن كل واحد منا تنطوي نفسه على أهدافه، كل واحد منا يخطط لمستقبله ويرسم لحياته، ولا سيما الشباب. بعض الأهداف عليا وهي مطالب سامية، وبعضها مثالب دنية. فرق بين من يعيش لأمته وبين من يعيش لنفسه. بعض الناس يعيش يريد أن يحقق العبودية لله، ويريد أن يحقق المطالب العلية مثل الفوز بالجنة والنجاة من النار ورضا الرحمن وإلى غير ذلك. وبعض الناس يعيش في دنيا يمكن أن يساهر الليالي الطويلة ولا يقوى على قيام ليلة. ومنهم من يحفظ أسماء اللاعبين والأندية الأوروبية والإفريقية والدولية، ويعرف ترتيبها في المصائف العالم والإقليم، ولا يجوز ولا تجوز نفسه ولا يوفق ولا يسهل بأن يحفظ شيء من القرآن. ومنهم من يمكن أن يساهر في باطل ولا يستطيع أن يتجلد في طلب حق. ولذلك ولكل هذه الأسباب المتقدمة سوف تأتي هذه الكلمات عن علو الهمة. القرآن والسنة أرسل الناس إلى معالي الأمور. تأمل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. فكأن التثاقل إلى الأرض همة مصدقة وعزيمة واهية وإرادة ضعيفة. اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآيات، هذا مثلك قرآن في الحديث عن الهمم الدنية والإرشاد إلى سمو الهمم وعلوها. بل لا يوجد أصدق من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. سبحان الله، لا تطلب الطلب الصغير، ولا سيما في أمور الآخرة. ومن سأل الله فليستجب، كما في السلسلة الصحيحة: فإنما يسأل ربه. إذا أردت أن تسأل الله أكثر. ولعل القرآن بين المسلكين، فبين أن من الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك القضية قضية مهمة، وسوف أبدأ بتصنيفات وتقسيمات الموضوع. التقسيم الأول: مجالات علو الهمة. أين نريد الهمة العالية؟ في أي مجال وفي أي ميدان ومضمار؟ الميدان الأول: طلب العلم الشرعي، بل تحصيل العلوم النافعة. هذا مسلك يحتاج إلى همة عالية، ويحتاج إلى إرادة قوية، يحتاج إلى جرد، ويحتاج إلى صبر. مع أن تسمع عالم من العلماء أنت تخاله وتظنه أنه قرأ قليلا، وأنه نال من العلوم حظا بسيطا. لا والله، قال الإمام النووي، لعلكم تعرفونه: هل كل الناس يعرف؟ تقول فلان: هل كل الناس يعرف؟ يعرف من تفرد. الإمام النووي رحمه الله لما بدأ أيام الطلب الأولى كان في عمر 24، ولعله مات في عمر 34. قال: كنت أدخل المكتبة وأبات فيها 3 سنوات لأطلب العلم عند الشيوخ. مكث في المكتبة 3 سنوات. قال: وربما إذا هجم علي النعاس أتكئ على الكتب حتى إذا اتكأت عليها أوقعتني فأنتبه، من أجل أن يتعلم. قال: قرأت كتاب الأنف للشافعي 40 مرة. أعاد الكتاب 40 مرة. قرأ النووي العلوم وأصبح عالم. ثم أيها الإخوة، طلب العلم يحتاج إلى همة عالية. كثير من الناس يخيل إليه أنه يمكن أن يحصل العلم بغير همة، وهذا والله لا يكون. بالذات العلم يحتاج إلى معرفة كل ما تريد وتعظيمك لأهدافك. أضرب لك مثال: أتى يحيى بن أبي يحيى رحمه الله تعالى للإمام مالك، يقول له: أريد أن أدرس عليك العلم، أتيتك من إفريقيا. مكث في درس الإمام مالك، وفي مرة من المرات مر بالقرب من المسجد النبوي الذي يدرس فيه الإمام مالك فيه. كل الذين في المسجد تركوا الدرس والحلقة وخرجوا إلى الفيل، لأنه حيوان غير مألوف في المدينة ولا في الجزيرة العربية. بقي يحيى بن أبي يحيى طفلا في عمر 10، وسبحان الله قدر الله أن يكون ولد اسم الإمام مالك يحيى. وكان في عمر يحيى بن أبي يحيى كان ولد الإمام مالك لعوب، لا يريد العلم ولا يقدر عليه، همه أن يصطاد القمر، همه إصطاد القمر. تلقى شيء من يبلغ حي ودرس علم يصير يتعلم العلم. الإمام مالك كان واجع شديد، ولده شعر النبل: اضرب في القمر شو الفرق بالله؟ وده قبله ونبقى الاسم جاي من الابنية قدر يتعلم. هذا الإمام مالك قم وانظر إلى الفيل فإنه ليس في دياركم. والنظر إلى الفيل مباح ما حرام. قال له يحيى بن أبي يحيى: خرجت من أهلي وانسلخت من وطني، أريد أن أنظر إليك وإلى علمك لا إلى الفيل. أنا وزاير الفيل محل الفيل معروف، أنا ما جاي من أهل الفيل، أنا جاي لعلم بس. فقال الإمام مالك: يحيى بن أبي يحيى عاقل أهل الأندلس. فطارت ترجمة له، لما ترجم له الذهبي قال: يحيى بن أبي يحيى عاقل أهل الأندلس. سبحان الله، خرج الإمام مالك من البيت من المسجد، دخل البيت فإذا يحيى بن مالك وضع قمرية على كمه يدسها من أبيه، فإذا قمرية تكون بالقميص وذاتين لأبوه. فنظر إليه الإمام مالك وقال مقولة طارت مثلا: الحمد لله الذي لم يجعل العلم مواريث. الحمد لله الذي لم يجعل العلم مواريث. ما يلزم إلا أبوك يكون عالم تتبع عالم، ما يلزم. لو تفرق لازم تتبع عالم، عشان ما ضروري. ممكن أبوك يبقى أكبر عالم، وأنت ما تستفيد حاجة. وممكن تتبع عالم وأبوك ما عالم. الحمد لله الذي لم يجعل العلم مواريث. العلم أيها الإخوة يحتاج إلى جلسة. الزمخشري كان معتزليا وكان على اعتزاله، كان مع أمجاده وأقرانه يستنكف أن يترفع أن يجلس إلى ما يجلسون، وكان يقول: دهري لتنقيح العلوم ألذ لي، دهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساق، وطريق أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه. هو الحجر يلحن عليه المد، أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدبها، نقري لألك الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الددى وتبيته يوما وترغي بعد ذاك لحاقي. قارن بينما يعيش أهل اللهو في لهوهم وأهل الطلب في طلبهم. وكان الألوسي رحمه الله تعالى يقول، قل إلى الهمم العالية، يقول: وربما أصافح بجبيني صفحات الكتاب من السهر. يعني كتب السهر كل مرة جبيني يضرب الكتاب، لأنه ينعس يضرب الكتاب. وربما أصافح بجبيني صفحات الكتاب من السهر، وأعود السمع يوما فيكون الاطلاع على ضوء القمر. لأنه ما عنده شبع ده يشيل الكتاب يجلس لمريده على ضوء القمر، وهذا في كثير من ليالي الشهر. قال: وأمثالي من الشباب يرفلون. شوف يعني الشباب في سنه والمعاوي. قال: وأمثالي من الشباب يرفلون في مطارف اللهو، ماشيين مع اللهو وجارين، ويرقلون في ميادين الزهو، ما جاء ذي الخبر، يلعب وكذا. قال: شوف يعني تعبيراته تعبيرات عجيبة بشبه الشباب العيش. قال: يؤثرون مسرات الأشباح على ملذات الأرواح. ما هو في النهاية مثلا قطب سهرة واللعب ومتى يتفرج ومتى حضر حفلة ضيع عمره كله، وده بيقدر ناس نفسه في المكتب ذي اللي يتعلم عين الجاد ينفع الأمة. قال: وأمثال من الشباب يرقلون في مطارف اللهو. شوف الكلام ده كيف، ويرقلون في ميادين الزهو يؤثرون مسرات الأشباح الأشكال يعني على ملذات الأرواح. قال: ينهبون نفائس الأوقات لخسائس الشهوات. شوف الوقت ده الثمين ده يعتبر أي زول بضيع وقته زي بنهب فيه، زي الزول الشغال بنهب، زي بنهبنا في بنك يعني. ينهبون نفائس الأوقات لخسائس الشهوات وأنا على حداثة سني وضيق عقلي معونه ليس بغير تغيرون شافع وضيق عطني. كيف كان الذي كيف وانا على حداثة سني وضيق عطني لا يغير لا اغير على حالهم ولا انتبه الى اقوالهم. ايها الاخوه العلم مهم، طلب العلم مهم. نحن في عصر كثرت فيه التقنيات وإمكانية تحصيل العلوم، إما بالشريط المسموع وإما بالكتاب المقروء وإما بالصفحات والشبكات ما فيها وفيها النافع من العلوم، وإما بقرب صغير تجمع فيه آلاف الكتب ومئات المجلدات. فأين العذر للطلب؟ أين العذر في عدم الطلب؟ ماذا يقرأ شبابنا؟ بعضهم يقرأ الشياطين الـ13، نعوذ بالله من الشياطين، وبعضهم مع المغامرون الـ5، وبعضهم مع أدهم قبري رجل المستحيل. متاتين أيها الإخوة، هذا الدين لا يسر بالأمان ولا تجدي فيه العواطف فقط، الدين يحتاج إلى علم نافع. وإياك أن تستصغر نفسك، يمكن أن تكون عالما كبيرا وإماما فعلا. يعني أزرق بالله أتعلم، وفي ناس يقول لك بعد تبريد أتعلم، هكذا يقولون. لكن القعنبي كان رجلا بكيرا عبيدا، القعنبي، وكان يلبس الحمار الأحمر شعار أهل الفكر. خرج من الخمار فوجد مجمعا لأناس يحضرون، قال ما هذا الاجتماع؟ قالوا شعبة بن الحجاج يدرس. قال ماذا يدرس؟ قالوا يدرس الحديث النبوي. شق الصفوف ووقف امام شعبه لابس احمر، ما في مجال اصلا تتفاهم معه وسكران. قال انت تدرس الحديث؟ قال نعم. قال حدثني. قال لا احدث الحديث الا من يصلح له او يليق به. الحديث مش ناقص، الحديث عنده ناس بتسمعه. فاستل سكينا له وقال والله لا تحدثني او لا اطعنك. زول مطمر بفرة ومتجحية. قال حدثنا منصور بن المعتمد ان هذا بن شداد حدثه، ان ابن مسعود حدثه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تفتح فاصنع ما شئت. وقع سكين من يده، سكين وقع وتاب وأصبح شيخا لأبي داود صاحب السنن. وكثيرا ما تفتح سنن أبي داود فتجده يقول حدثني القعنبي. الشيخ أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود اسم عجب من الكتب الستة الحديث، شيخه القعنبي وهو تلميذ مباشر للإمام مالك بن أنس. تحول من الكوفة حيث شعبة بن الحجاج وسافر إلى المدينة وتتلمذ على يد الإمام مالك وأصبح عالما. ولذلك أيها الإخوة، طلب العلم يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى همة عالية. وينبغي أخي المسلم أن تسمو بنفسك وأن ترى أي العلوم تطلب. لأن يعني يا إخوان، لو أنك تأملت كيف تعلم بعض السلف لاحترت في أمرهم. كان ابن درستوي رحمه الله تعالى عجيب في أمره، يحضر درسا مع الشيخ كل يوم، وكان يوم السبت يوما للراحة. كان ابن درستوي يركب كل الأيام، فإذا جاء يوم السبت ركب إلى موطن الدرس وموضعه، ينهب ويجد الحلقة خالية وفاضية، يقف قليلا ويركب ويعود، يقول حتى لا تنقطع همتي إذا تعطلت يوما. لو أخذ إجازة أنت بلقى عبر عشان من الإجازة كان تتعبه يوم الإجازة ما في درس، تجي جيت محل الدرس من الجامعة حتى لا تنقطع همته وتواصله. أحيانا كنت أقول للناس الحديث عن السلف الصالح قد من كثرة ما فيه من القوة من قوة المعاني في عقل قلت فيه المعاني وكثرت فيه المباني يصبح هذا للناس أيها الإخوة كأنه ضرب من الخيال أو نسج من الأساطير. والله أحيانا أكتم كثير من أخبار السلف خشية أن أكذب. مرات أقول له حسيت الناس يقول يا أحمد بالغ يا محمد أكتم من كذب. الناس يقولوا لي شو تقول زود ده قاطع كلامي مرات، يقول خلينا ما تكلمنا أخير ما تكلمنا. والله العظيم لأنه التطور الآن صعب جدا، التيار العام والنسيج والتكوين والثقافة والتربية والإعداد كله نحو الدفع المادي في المجتمع. كنت أخاطب مجموعة من الأطباء يدرسون في الجامعات، أتحدث إليهم يسمونهم البروفات في مجالهم، قلت لهم أكثر الناس ذكاء وأعلى الشباب نسبة وأعلاهم درجة يدخل كليات الطب، أما أصول الدين 60% فما دون 60% فما دون. أزول بعد ما يجعل من أي حاجة يدخل الطب بأصول الدين ممكن ذلك تدخل في أصول الدين وذاته يعني يجي يرسل لشدة هذا بس ما عنده استمر يعني ما عنده فعل. قلت لهم والله لو الناس يعون أعلى طالب يحرز يتبع ينبغي أن يدخل كلية الشريعة، لأن من أبعد العلوم وأوعرها مسلكا وأرقاها ذروة علوم الشريعة، ولا يعي مدارك الشريعة ولا طائفها وأسرارها ودقائقها إلا متفتح الذهن متدفق الذاكرة فياض في بصيرته وعلمه وإدراكه. أنت تقرأ كثير من العلوم تستغرب، كنت أجلس مع أحد الإخوة في منطقة نقرأ بعض العلوم مع بعضنا، أستاذ جامعي في الأحياء كل مرة يتصنف، كان قال لي والله أنا لا أكاد أفهم شيئا، حديثكم حديث الألغاز. قال لي ما قادر أفهم حد علم، أنا أدخل الشريعة علم سهل أمر سهل هو سهل على من يسره الله عليه، ولكن والله الشريعة وأصول الفقه وإدراك الشريعة وسبل أغوار العلوم من الشرعية يحتاج إلى ذهن متفتح وذاكرة قوية، وهذا في دفع لشبابنا أن يسلكوا المسالك العلمية. وسبحان الله أيها الإخوة، الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، أنت ترى صاحب علم، بالمناسبة الإمام ابن حزم تعلم العلوم وقد تقدمت سنه، قال مات صديق والدنا فأتيت المسجد بعد صلاة العصر فجلست، قال فقال لي الناس إن هذه صلاة خاصة ليست من النهي الذي ورد، قم فصلي. قال فصليت وذهبنا ودفننا، لما عدت دخلت المسجد قبيل المغرب فوقفت أصلي فجرني بعضهم من ثيابي أن أجلس فالوقت ليس وقت صلاتي. اختلفوا عليه، قال فعزمت في نفسي أن أطلب العلم لوحدي. بعد ذلك في الدقة فيها تكفين أنا خير بلاي جيدة لنفسي، لا تقول لي كنت ولا تقول لي صلي ياخذ حد وين الحكاية جاكم، قال لا أنا برايب برايب مش أقرأ. قرأ ابن حزم الظاهر الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن غالب بن حزم الأندلسي قاطع العلوم رحمه الله تعالى وأصبح عالما سبحان الله. تناظر هو وأبو الوليد سليمان بن خلف البادي مناظرة شديدة، وابن حزم كان قاسيا في لفظه، ولكن ابن حزم كلامه حاد والله. يعني انت تقرا المحلى تستغرب، يتكلم يقول لك حاجه جدك الايشاء يقول لك وقال تكلم كذا، وقال ابو حنيفه كذا. انظر الى سخافات ابي حنيفه. فكيف ابن تيميه قال ابن حزم عالم ولكن له من الوقيعه في الاكابر والاتراف في ترك المعاني والتمسك بالظاهر ما جلب اليه الذنب. فابن حزم رحمه الله تعالى لما تناظر ابن الهمة جاء شيء قاله أنا ابن حزم قال شنو قال لما تناظروا قسى على البادي على أبي الوليد البادي. أبي الوليد يعتذر قال له يا شيخ أنا تعلمت العلم بمشقة. كيف تعلمت العلم؟ قال كنت أحمل كتابي وأذهب إلى الحارث يحرس المدينة في أولها وعنده فانوس فوق رأسه يجلس على البوابة. قال فأستأذنه وأجلس. قال فينام الحارث ويقول إذا أقبل شيء أيقظني. قال فأقرأ العلم على سراج الحارث. تعب ولا ما تعب؟ ها؟ قال له ابن حزم أعذرني أنت، تعلمت العلم والمنائر فوقي ذهب. ابن حزم أفضل من الأمراء، كان وزير، قال له الفوانيس في بيتنا كلها بالذهب. قال كيف أعذرك؟ قال الغنى أكثر صرفا عن العلم من الفقر، ولا يتعلم في أجواء الدعية والترف أحد إلا أنا. عشان كده أعذرني أنت، قال له. والله يزود ما شاء الله فاهم خلاص. المهم أيها الإخوة باختصار شديد، طلب العلم يحتاج إلى علو همة. طيب ثانيا، من المجالات التي نحتاج فيها إلى علو الهمة العبادة والسرعة والمبادرة إليها، هذه تحتاج إلى علو همة. من يأتي المسجد ويصلي في الصف الأول؟ أكثر الناس نشاطا وهمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة في الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، والحديث في السلسلة الصحيحة. لذلك العبادة تحتاج إلى همة وتحتاج إلى نفس مرتبطة بالله عز وجل تجود لهذه العبادة، وإلا هل يستطيع كل أحد أن يعبد الله؟ ولماذا ترى التفاوت في خلق الله؟ بعضهم يواظب على الفرائض، وبعضهم يزيد نوافله، وبعضهم يقوم الليل، وبعضهم يكثر من التسبيح، وبعضهم دوما يذكر الله. القضية قضية همة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أسماء بنت عبيد قال لها كيف كان يعبد أبا بكر ربه، يريد أن يعرف كيف كان أبو بكر الصديق يعبد الله تعالى. قالت كان يقوم الليل يصلي ويبكي، يصلي ويبكي كأننا نشتم من شدة بكائه رائحة كبد تشوى. لما سمع عمر بن الخطاب هذا الكلام بكى وقال يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر. عبادة يا أخواننا، حتى الآن العبادة والدعاء وطول الوقوف الشيء ما زي لجلس، ما كل أحد منا يحسنه. وما أحسن كلام ابن رجب في لطائف المعارف رحمه الله تعالى لما قال الذين تجلدوا للعبادة وقاموا يستلذون بها العبادة يا إخواننا فيها شنو؟ فيها لذة. هذا باب لا يفتحه الله على كل الناس. ويستلذون بها فتجدهم في الليل بين يدي الله واقفون ولكلام الله مغفلون. قال كأنهم يحملون مزامير أنس في مقاطير قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد بشدو المثاني المؤدية إلى تلك المعاني إلى نعيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال هذا طعم الخبر فكيف طعم المضر. في الحديث قال كأنه في يوم في الليل من الأنس يحملون مزمار أنس في قطر مقدس مزامير أنس في مقاطير قدس واللحن الذي عجفوه بألحان توحيد في رياض تمجيد والشدو هو شدو المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بشدو المثاني المؤدية إلى تلك المعاني إلى نعيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال هذا طعم الخبر إن عن ربنا لسه ما شافوا ربنا. هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر. فالعبادة تحتاج إلى همة. ثالثا من مجالات الهمة التضحية لهذا الدين. هل يضحي لهذا الدين كل أحد أيها الإخوة؟ لا شك لا. أضرب لك مثال في علو الهمة. هذا المثال يستوقفني كثيرا وأرجو أن لا أكذب. هذا الكلام لو سكت فيه هو مكتوب الحمد لله مدون. الإمام السرخسي شمس الأئمة عالم الأحناف شيخ الأحناف ألف كتابه المفقود في الفقه المقارن يقع في 15 مجلدا 15 مجلد اسمه المبسوط. هذا المبسوط في فقه الأحناف يدرس في كل الجامعات الإسلامية في كليات الفقه في أي مكان في الأزهر ولا يدرس إلا بعد البكالوريوس فتعلم في أم القرى مقرر على طلاب الدكتورة في المدينة النبوية الجامعة الإسلامية في الدرمان الإسلامية في كلية الشريعة بعد الدراسات العليا يعني طالب بتاع شريعة بين 4 سنة ما بوروه كتاب السرخسي في الدزر لأنه كتاب مانع. ألفه الإمام السرخسي مسجونا في سجن الحاكم قفل وزمان السجون أرضية قافله سحب يأتيه الطلاب فيجلسون حوله حلقة يقال يا شيخ درس اليوم هم يكتبون فيمليهم من حفظه وذاكرته حتى أتموا 15 مجلدا لا رجع لمكتبه ولا لحبه من رافع الكلام ده كله من رافع. وكمان لو عندك زول بيشرح لك كتاب المفتوح في الفقه بيشرح لك انت بتعرف انه الزول ده كان مسجون الشيخ ده بيقول يشرح لك ليه لأنه هو لما انتهي يقول وأتينا على شرح كتاب العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات إلا المحبوس عن الجمع والجماعة كان مكتوب ده شكرا بطر يقول مكتوب. لما أتى على كتاب الإقرار وانتهى منه قال وانتهى كتاب الإقرار المشتمل على المعاني ما فيها من الحكم والأسرار إلا المحبوس في محبس الأشرار. ثم انتهى من كتابه كما قد يتجه بالسنين من المبسوط فبدأ في كتاب الشرح الكبير من كتب الأحناف. لما بلغ كتاب الشروط والهبات فرج عنه ألف كتابا من إملائه الخاص وهو محبوس. الدين ده تضحية والدور داير الدين ما بقول أم داير الراحات. الدين يحتاج إلى تضحية، ويضحي من له همة. وقد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: لو كان الإيمان في الثريا لأدركه رجال من فارس. في الثريا في أعلى مكان، لأن الهمم عالية والطموحات كبيرة والآمال عريضة. أيها الإخوة، أنت يعني لك الآن طموح، ما هو طموحك؟ سعد ابن خثيمة بن الحارث رضي الله عنه عن أبيه من الأنصار، لما خرجوا إلى غزوة بدر تنازع الوالد والولد في الخروج. الولد قال أنا أطلع، والأب قال أنا أطلع. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسهم بينهما، عمل له شنو؟ قرعة. بدأ الناس الجهاد إلا بالقرعة. شوف النبي ناس طاغية كل جهة شديدة بالقرعة. فاتهما، فوقع الأمر أن يخرج سعد الولد. قال له والده: ألست والدك؟ قال نعم. قال إن الحديث أي النساء لا بد لهن من رجل، وأنا أقر بأن الحق حقك، ولكن أخرجني أنا وأبقى أنت مع الحريم. قال يا أبي لو كان شيء غير الجنة آثرتك. أي حاجة ولا الجنة؟ تقول لي حاجة الدنيا في الله، لكن الجنة ما بدها. لو كان شيء غير الجنة آثرتك إني لأرجو الله الشهادة. فخرج سعد فقتله عمرو بن عبدود شهيدا رضي الله عنه. سعد بن خثيمة بن الحارث وربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، والحديث أيضا في الصحيحين، قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الناس يعني الفهم بتاعه والتفكير. كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا أقلت في الخدمة أبات عند الباب. فرسول الله يكتب الباب وقرب البر. قال فكنت أسمع سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو يغلبني النوم. وقاعد برا وصلب خلاص رجعت في السرير. بعد ما قلت السرير سبحان الله، دي قال يا من أنا الحج ويا من أنوم أخليه يقول سبحان الله. قال ففتح الباب فوجدني، فلما رأى خدمتي قال يا ربيعة اطلبني. قال لي اطلبني داشن؟ قال فقلت له انظرني افكر، اديني فرصه افكر. قال فاتيته قلت له اسالك مرافقتك في الجنه، اسالك مرافقتك في الجنه. قال له من الذي اخبرك بهذا؟ جلبه كده. قال رايت ان الدنيا منقطعه ثانيه وان الاخره باقيه، فسولت لي نفسي أن أقول ذلك ولو أني سألتك شيء من الدنيا وأعطيتني فني. قال أغير ذلك؟ شوف لك حاجة ثانية. قال هو ذلك. قال إذا طيب أعني على نفسك بكثرة السجود. قال لك الله أن ندعيك ربنا 30 في الجنة. إخواننا الهمة لما تكون عالية تفكير الشر سوف يختلف تماما عن تفكير من معه من الأقران والأنداد، إلا أن يكونوا مثله في الفهم والتفكير والاستيعاب. لذلك أقول أيها الإخوة بالجملة، التضحية للدين تحتاج إلى همة، ونحن في عصر تثبطت فيه الهمم وانهارت فيه العزائم، بل وأحبطت الأمة الإسلامية وتظن أنها لن تستطيع أن تنجب قوادا، أن الأمر قد انتهى وأن أمريكا قد دان لها ملك العالم. ولكن أتى الله أن يجعل في أطفال نزليهم وفي شباب لا نعرفهم، أن يقيدهم الله للأمة قوات وللبشرية سادة، وما ذلك على الله بعزيز. لذلك أيها الإخوة، التضحية للدين، شوف الصحابة الواحد يموت والله يقول الحاجة، أنت لو مشيت مكة أمشي شوف جبل ثور الذي فيه الغار والذي اختبأ فيه مسلم وأبو بكر 3 أيام، شوف الكلام ده كيف، هم حاجة الجبل ده عشان تصل الغار 1.5 ساعة تمشي بكرعينك، بعدين في 3 محطات، في كل محطة بتجيك في الجبل بتجنب وبتشرب حاجة باردة وكذا، وبعدك بتجي نازل في 1.5 ساعة. أسماء بنت أبي بكر وهي شابة، أنا أصلا ما جيت راسي إلا أسماء، كنت بداية أسماء يوميا بتكتب مشوار 3 يوم، والله يحبوا أي زول يسمي بنته أسماء، والعند بالذات يحبوا يغيره يسمي أسماء. يا أخو الله يبدي شيء عجيب خلاص والله، يعني شوف سبحان الله، أصل جاي بيت ومدينا الأكل وفي المخاطرة، يعني لم تكن آنذاك نزهة ولا سياحة، إنما هي مخاطرة بالنفس، يمكن أن تقتل وقد ضربت. لكن أيها الإخوة، النفوس إذا كانت فيها شفافية تستطيع أن تسمو. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما هيئ للسباق كما أعد للاستفراغ. في نوع من الطيور بطبعه هين، سبحان الله. ابن القيم في مستحضر السعادة يقول: فرق بين الصقر، بين النسر وبين الغراب. الغراب يقع على الجير، والنسر لا يقع إلا على حي. شفت النسر من فوق الحي كما حيوان باختصار، حاجة ما يتولد عليها. شبه ابن القيم نفوس البشر في تطلعاتهم وسمو أرواحهم وتفسيرهم، منهم من نفسه غرابية يقع على الجية والدنيا، ومنهم من نفسه نسرية تسمو إلى المعالي وترنو إلى الشوارع وتتطلع إلى القمم ولا ترضى بالدون. والأرواح في الأشباح دول أجل شايفوه في الحي جوا الهيكل العظيم ده، كالأطيار في الأبراج، ليس ما هي الاتباع كما أعد للاستفراغ. لذلك أيها الإخوة، نصر الدين يحتاج إلى همة عالية، ثم الآخرة تحتاج إلى همة عالية، الجنة وطلبها وطلب الآخرة يحتاج إلى همة عالية. شوف سبحان الله موقف عجيب، عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى دخل مكة، كل الناس يدخلون مكة سبحان الله، أنا تكون يخش بالرمي، لكن ما أي زوج يقول خش مكة، في ناس لما يخش مكة بيكتبوا في الكتب دخلت مكة، لأنه بخش زوج صاحب همة، معناها زوج شوف ما لا يخلف لأحد من السير إلا العظماء أصلا. يعني إخواننا هذه المسألة مستقرة، لا يخلد إلا لعظيم، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فابن المبارك دخل مكة بعد ما طاف وسعى، ذهب إلى زمزم، زيد الناس قالوا يا أخي ناس كتاب مش من زمزم غير بيجيب خبر الماء، ده لما يمشي زمزم الناس كلها بيجيبوا في زمزم، لا يشوفوا زمزم يشرب ذات وزوشن. فأخذ الماء بكفيه وقال: اللهم ربي إن رسولك صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه من ظمأ يوم القيامة. ثم ذاك شو بحرك المتقبل ربنا بالذكر الحافظ ابن حجر لما شرب من زمزم كتبه، ولما شرب الحافظ ابن حجر من زمزم أكيد قال ابن حجر كتب، لكن حتى بيقول نحن بالكفر وما تمشي البيت في ذنب لحد الصباح تكره غبي خبرك ما لكن وذات شوف الزمزم هذه المتعالية شرب ذات من زمزم حدث حدث شرب من حجر من زمزم وقال اللهم إني أسألك منزلة كمنزلة الذهب في الحديث قال أهل السير ولعله فاق الذهب في الحديث شرب يحيى بن معين من زمزم فلما شرب قال اللهم إني أسألك البيت الخالي والإسناد العالي المحدثين جنوا الأكاميل عن فلان عن فلان قال دائم إسناد عالي من صلى ما يكون يعني كذابين يروي أحاديث ما في كذابين والبيت الخالي بيت ما يجي ناس كل مرة يخبطون الباب يضيعوا زمنه عشان يقدر يجي كويس ويقدر يصنف كويس اللهم إني أسألك البيت العالي والإسناد البيت الخالي والإسناد العالي يا إخواننا أصلا والله يهمهم دي عجيبة بعدين شوف الإنسان كان طلب شيء حتى ولو أنت يعني طلبت في الدنيا ليكن طلبك طلبا مهيبا جلس أربعة في صحن الحرم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الملك بن مروان وعبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير قام قال اتمنوا طبعا عبد الله بن عمر صحابي والبقية والبقية تابعين هو أجلهم فكرا وأعمقهم نظرة ولا شك أنه أعلاهم إيمانا قال عروة أمنيتي حمل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن الحديث فأصبح محدثا سبحان الله إلا من هذا المحدث سواه رب الحديث له وقال مصعب أخوه أمنيتي ملك اليمن والتزوج بسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله فتزوج سكينة وتزوج عائشة وأصبح ملكا على اليمن قال عبد الملك بن مروان وكان شابا أمنيتي الخلافة كن حقا تريد كلهم فنال ما أردت قال ابن عمر أمنية الجنة كسحن كلهم عليهم كسحن ولا ما كسحن والناس قالوا لعل الله أعطاه لأن الثلاثة تحققت أمانيهم وقد روي رأنا ذلك في الدنيا أما ابن عمر فلم يرنا ذلك لأن الطلب لا يرى قال أمنية الجنة ولذلك الأماني إلا الإخوة ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى عنده أمنية عجيبة بس إن شاء الله أنا الذاكرة يعني خربانة إن شاء الله أتذكر قال ابن حزم مناية من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باب وحاضر دعاء إلى القرآن والسنن التي تناشى رجال ذكرها في المحاضر شوف يعني دي الأمنية مثل حد هنا بتقول زول ده زول بتاع علم وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيئة سارت إذا هيئة شنو سارت لقتل الكوافر يعني قاتل شنو الكفار لألقى حمامي مطرحي مقبلا غير مدبر عشان يموت بسمر العوالي والدقاق البواتر اضربوا ضرب شنو يعني شديد وأفضل موت للفتى قتل كافر اضربوا قتل كافر شنو يموت أي شنو ولذلك فاجعل ولذلك فاجعل إلهي ولا تجعل إلهي حماني بغيرها ولا تجعل إلهي حماني شنو بغير ما موتي مجنون عارف ليه ولا تجعل إلهي حماني بغيرها ولا تجعلني من قصيم المقابر. ما أكون ساكن المقابر قال أموت ما يدخلون في المقابر. يدخلون من يعني؟ يكون خرج بالجهاد في مكان جبل ولا سهل ولا في مجاهل قارة من القارات قال يدخلون هنا. أنت لما تشوف ابن حزم تقول دول غير العلم ما يخفي. سبحان الله شوف الأمنية مناية من الدنيا. قلنا مجالات علو والهمة العلم والعبادة والتضحية والجهاد والآخرة والتعلق بها. المجال الخامس من مجالات علو الهمة النظرة المستقبلية للإسلام والحرص على سيادته والتيقن بأن المستقبل لهذا الدين. هذا مجال من مجالات الهمة لأن من لم يستيقن بهذه القضية لا يستطيع أن يكون له عطاء. فمن آمن واستيقن أن الدين لا تتوقف عجلته وأن الإسلام ماض سيره وأنه سيعم العالم وأنه سبحانه وتعالى ينصر دينه عندئذ تعلو الهمم لنصرة هذا الدين. ثم أنتقل بعد ذلك أيها الإخوة لمناقشة قضية مهمة جدا في علو الهمة الأسباب التي توقد الهمم. إذا كانت هذه مجالات علو الهمة وقد وقفنا على حدودها واستبنا حقيقتها هذه المجالات فكيف نبعث الهمم العالية في دواخلنا لندرك الذي أدرك أسلافنا؟ أول شيء في إيقاد الهمة دعاء الله عز وجل والاستعادة به من العجز والكسل لأن ذلك عدو الهمة. ألم يكن في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل؟ فالعجز والكسل الفرق بينهما أن الكسل من أدواء البدن والعجز من أدواء الفكر والروح. فبعض الناس تجده نشيط في بدنه لكن عاجز في تفكيره لا يستطيع أن ينتج شيء أو أن يقدم شيء أو أن يزمر شيء. وبعض تجده عند فكر لكن كسول. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من العجز ومن الكسل. لذلك دعاء الله عز وجل. ثانيا من أقوى الأسباب التي ترفع الهمة البصيرة الوقوف على حقائق الأحياء وإدراك كنه المسائل وتلمس عظائم الأمور والوقوف على الأهداف الكبرى وليست القضايا الشخصية. كلما الإنسان فتح ربما بصيرته إلى أنه يكون إنسان في الحياة معطاء وله دور ورسالة هذا يمكن أن يكون جاد في يوم من الأيام. سبحان الله قال عبيد الله بن زياد بن غديان قال لقيني خال لي من بني كلب خال من بني كلب من القبيلة من قبيلة كلب قال له يا عبيد الله عليك بالهمة فإنها نصف المروءة. يعني أجل ستور الزور عنده همة يعني سنغرب الكلام لكلام السوداني زول قلبه حار زول ما قلبه حار ما بيبيع عنده همة أصلا. إنت تعرف عندك همة لابد أن تكون الهمة همة وقادة متقدة يعني أنت تكون قلبك حار. إن حد استنكف عن الجهل فشق لجج الجهل وصبر على تلقي العلوم المبدده لظلمات الجهل كل مره لكن تذوق كان دخلوا 20 مره يحطوا يمشي ده ما لب عنده هم اصلا ولا في يوم من الايام يرفع عنه. فالبصيره وقوه البصيره في الاخره بالذات كلما الذوق كان متعلق بالاخره وكل شيء يربطه بالاخره هذا يكون صاحب الهمه عاليه في الاخره ولا يمكن ان يجامل ولا أن يجعل أمر الآخرة في مهب الريح عنده أو قابل للمتاجرة. ما عنده طريقة الآخرة عنده طوالي مؤكد مؤكد في مسائلها وإلى غير ذلك. لذلك أيها الإخوة البصيرة قوة البصيرة ثالثا من أقوى الأسباب الدافعة للهمة مصاحبة من هم من أصحاب الهمم العالية. والله هذا قوي جدا يا إخوان. أنت عندك همة عالية تصاحب من يثبطونك. ماذا لا نستطيع متى نبلغ هذا الكلام؟ دعنا من هذه المسائل. هذا أيها الأخ لا يكون معه علو همة. فكلما وجدت شخصا لا أقول مخاطرا لكن الأمر يحتاج إلى همة عالية لأنه لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يبطل والإقدام قتال. ما كل الناس يستطيع أن يكون قائد ولا يقود إلا صاحب همة أصلا. هذه نقطة مهمة. فمن طرق إشعال الهمة مصاحبة أولي الهمم العالية. ابن القيم عنده كلام لطيف يعجبني هذا الكلام. قال إذا صحبت الأخيار لا تذكر إلا في صياغ الأخيار. لو أنت مشيت مع الناس الكويتين حتى لو جابوك بيجيبوك مع الناس الكويتين وسوف يعلو ذكرك تبعا لهم. قال ألا ترى أن الكلب لما تبع أصحاب الكهف ذكر معه قرآنا يتلى إلى يوم الدين يقولون ثلاثة رابعهم منه أدخل الكلب هنا شو لو ما كان مشى بعدين ما كان جابوا ذلك. وكلبهم داسق ذراعيه بالوطن. الكلب صاحب الأخيار فناله من الذكر المحمود ما ناله في أشرف كتاب وأجل كلام. فكذا إن كنت أيها الشاب من أصحاب الهمم العالية لا تسحب من يقتل فيك دواعي الحماسة أو يثبطك أو يقودك إلى الخمول حتى لا تتأثر بهم. وكذلك التحول عن البيئات المثبطة التحول إلى المجتمعات التي تستطيع أن تجد نفسك فيها. ثم أيها الإخوة من أقوى أسباب إيقاد الهمة التربية الإيمانية العميقة وكذلك التربية الأسرية وتعليم الأم طفلها منذ الصغر على الجلد. والله يا إخواننا في ذلك يعني مواقف عجيبة. الزبير بن العوام فارس الإسلام المقداد رضي الله عنه كان عجيب. ولد ولد واحد. الولد الواحد هو من دواعي أن يذلل. لما يكون بنفسه كان هو ولد واحد داء من اللعب. ولما يقول لا في مثلات ولد في واحد بس دبب من دواعي يذلل. أطفية ما أنجبت إلا الزبيرة لا ولد ولا بيت. ومات أبوه فكانت تدفعه إلى خانه خال الزبير. فقيل بنت عبد المطلب خال يعني خاله حيكون من حمزة بن عبد المطلب. وكان يصطاد الأسود فكان يتوحش لصغر سنه فكانت إذا تردد تضربه. تدخل أعمامه ولا يخص مع شاشة لتنبق للأسود وكذا. فقالت من قال أني أبغضه فقد كذب. إنما أضربه حتى يلب يعني يبقى قوي ويهدم الجيش ويأتي بالسلب. عشان ابنه براه للجيش كامل يصده ويدريه بجراجع براه. وأنجب الزبير عبد الله وقد تزوج بأسماء رضي الله عنه. وأسماء أيضا كانت تفعل في عبد الله ما كان يفعل صفية رضي الله عنها في الزبير. حتى موقفه من الحجاج مشهور وعباراتها مجلدلة داوية. وما ضر الساسة تلخها بعد ذبحها يا بني. أما آن بهذا الفارس أن يتردد. ألم تظن هذه كلمات في عمق التاريخ وفي ذاكرة الإنسانية موجودة مسطرة ومخلدة ترويها ويرويها الجيل بعد الجيل. إنها كلمات أمي. حتى الزبير لما دخلوا عليه هو في الحرم داخل المسجد كان يصل سيفه فيخرج إلى مجموعة أتوه من الباب من باب بني شيبة فيصدهم حتى يبلغهم الأرض ثم يرجع. فإذا دخلوا من باب آخر صفهم حتى ضربوا المسجد بالمنجنيق فوقعت صخرة كبيرة أو تارية من سوار المسجد على رأسه فوقع لقما عليه. فبعد ذلك استطاع أعداؤه أن يحيط به ولما وقع كان يردد أسماء يا أسماء لا تبكيني لم يبق إلا حسبي وديني وقارم لا نسبه يميني. يا أخي تقول ذلك البعاثي وشافع طريق وقول الحرام وقول الجدد الدكتور والحبنة تكلم شو يا أخي ابن الزبير المعوام عبد الله بن الزبير العوام رضي الله عنه. يا أخي بالنسبة الأم وتقويم الطفل منذ نعومة أطفاله أن يسود هذه قضية مهمة. يقول أحنف بن قيس السودد في السواد. السودد في السواد يعني من لم يسود وقد ساء ورأسه أسود لا يسود بعد أن تشيب رأسه. الماء كان ورأسه أسود بعد ما يجبر هذا العجوز يسود شو يقدمك شو ذا ما يقدمك. السودد في السواد السودد معناها المد والرفعة. ولذلك هذه دعوة كريمة إلى أن يبدأ بعث الهلم ودواعي ذلك من الأسر والبيوت. فيفور ابن عيسى أمر عجيب. أبوه قال له تمشي تقرأ القرآن عنده 5 سنوات. شوف عليك الكلام ده مش تقرأ القرآن. أول ما جاءه قروه المزمل قال لوالدي يا أيها المزمل من المخاطر كان يتعلم 5 سنوات. قال له والده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن الله قال له قم لماذا لا تقوم أنت أنت بقعت ابن زيود. قال له والده هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال في المزمل بلغ عن قوله تعالى وما يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وثلثه وطائفة من الذين. قال له يا أبي وطائفة من الذين معك من هم؟ قلت له أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا خير في أمر يجافي النبي وأصحابه. قلت يا بني لك علي أن أقوم الليل ليقوم الليل وشاف عمره 5 سنوات. قام قيصور ابن عيسى رضي الله تعالى في جوف الليل مرة وجد والده يصلي. قال يا والدي في البداية علمني الطهارة والصلاة لأصلي معك. ما هو ذا عمره 5 سنوات لا يعرف يتوضأ كيف ولا يعرف لكن البقراء ده يفهم. يا أيها المزمل قال لي يا المزمل تنوري داري فهم لما أقول لها صلى الله عليه وسلم وقال لي بحاجة أبي أبو مصلي لما تكلم من الصلاة قال له يا أبي علمني الطهارة والصلاة. قال إنك صغير. قال قرأنا اليوم شوف البقراء ده يفهم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. قال يا أبي إذا صدر الناس أشتاتا سأقول لربي منعني أبي لأني صغير. قال والله لا أمنعك أم علم جلكم. يعني أقول لك السودة في السواد والمسألة منذ نعومة الأظافر تظهر مخايل النجابة على من يمكن أن يقول. هذه بعض الكلمات والعبارات ولعلها في باب علو الهمة ربما لا تفي ولكن عساها أن تبقى وعساها أن توقد في النفوس شيء من الهمة وتبعث في العزائم شيء من الحركة. وأكون بذلك إن شاء الله مأجورا إن نفع الله عز وجل بهذه الكلمات. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بها وأشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.